هذا الذي ينبغي، ما يفعله بعض الشباب، تخرج من المسجد تسمع صراخ ولعب كورة، وبعضهم يجلس مجالس كارطة في هذا الوقت الفاضل المبارك، من أفضل أوقات الأذكار بعد الفجر وبعد العصر، من أفضل أوقات الذكر. نعم، فهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على هذا، أن يحرص على أن يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت ولا يضيع. نحن أمة، يعني من أعظم دروس رمضان التي نستفيدها من رمضان أننا أمة عمل، أمة جد واجتهاد. ليس عندنا شيء اسمه مسلم فاضي، ليس في مسلم يقول أني فاضي أبدا، مالك فاضي أبدا، ولا يمكن أن تكون فاضي أبدا أبدا. المسلم ليس عنده وقت فراغ أبدا، من المستنكر والمستقبح أن يقول المسلم أني فاضي أبدا. كيف تكون فاضي وأنت بين يديك جنة ونار، تفكر كيف تكون من أهل الجنة، كيف تفر من أن تكون من أهل النار؟ المسلم لا يكون فاضي أبدا. المسلم إما في علم يتعلمه، وإما في عمل يعمله، وإما في دعوة، وإما في عمل صالح، وإما في ذكر لله سبحانه وتعالى، وإما ربما يستريح بدنه، لكن هذا ليس فاضي أبدا. راحة البدن والنوم والأكل والشرب وحتى الجماع، كل هذا إنسان يحتسب فيه الأجر والثواب، وهو مما يكمل حياة المؤمن. حياة المؤمن ليست حياة بهيمية، له كل في كل شيء احتساب. نعم، أكله يبتغي به وجه الله، يقظته في سبيل الله، نومه في سبيل الله. ليس في حياة المسلم شيء اسمه فاضي، ليس في حياة الشاب المسلم شيء اسمه كساد وما عنديش مندير ونضيع الوقت. هذا كلام فارغ لا يقوله مسلم عرف لماذا خلقه الله سبحانه وتعالى. علم أن هناك أكثر من 6000 آية يحتاج منه أن يفهمها وأن يحفظها وأن يتعلم ما فيها من الفقه والدين. هناك أكثر من 1000 أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيقوم بها؟ من يتعلمها؟ من يحفظها؟ من يتفقه فيها؟ إذا قال شباب المسلمون الآن كساد وفراغ وضياع وإنترنت وبلاي ستيشن إلى آخر القائمة المتنة، تلفزيون ومسلسلات وكلام فارغ، من يتفقه في دين الله؟ على من يوضع؟ على كاهل من يوضع التفقه في كتاب الله، في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأتي أبناء النصارى، يأتي أبناء اليهود، أبناء من يتحملون هذه الأمانة العظيمة؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذه أمانة في أعناقنا، كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام أمانة في أعناقنا جميعا، يجب أن نقوم بها. فرض طلب العلم منهما هو فرض عين، ومنهما هو فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولكن لم يقم من يكفي بهذا الباب في بلادنا. لا بد أن تعلموا هذا يقينا، لم يقم من العدد الكافي في تعلم بقية أبواب الفقه، بل لم يقم أكثر الناس بالواجب المتعين عليهم من تصحيح عقيدتهم وتصحيح صلاتهم وصومهم وزكاتهم إلى غير ذلك من الأعمال. فليس في حياة المسلم شيء اسمه فراغ يا أخي الكريم. فعجبا لهؤلاء الشباب، إذا دخل رمضان دخلوا في الدوريات الكورة، وتعالى نضيع الوقت، وتعالى نمشي الوقت. والله لو فهموا لماذا خلقهم الله، لو علموا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعداء تجأرون. نعم، إن من ورائنا أياما عظيمة وأهوالا جسيمة، تطاير للصحف وقيام بين يدي الله ونصب للموازين وحساب على القليل والكثير. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أنضاه، شبابه فيما أبلاه، ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، علمه ماذا عمل فيه. ليس في حياة المسلم فراغ، علم أبنائك هذا. ليس عندنا وقت اسمه نضيع وقتنا أبدا. هذه الألفاظ مستهجنة، لا تستعملها حتى ولو قلت الآن أني فاضي. لست بفاضي، الوقت الذي تعطيه في الحديث مع أهلك هو ليس فراغ، هذا جزء من وظيفتك كزوج، أنك تعطي بعض الوقت لزوجتك، تتحدث معها، لأبنائك تتحدث معهم في أمور الدنيا أو الدين. هذا ليس فراغ، هذا جزء من وظيفتك كأب، جزء من وظيفتك كزوج. هذا ليس وقت فراغ وتضيع أبدا. كل كلمة، كل تصرف، كل مشية محسوبة. تخرج من المسجد إلى البيت، اذكر الله سبحانه وتعالى، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، غض بصرك. ليس في حياة المسلم فراغ أبدا. وعجبا لعبد يقول مضيع الوقت، أنا فاضي أبدا. هذا عجيب جدا. نعم، حياتك بين علم تطلبه، بين عمل تعمله، بين صبر تصبر فيه على طاعة الله وعلى طلب العلم. نعم، متى نتفقه في كتاب الله؟ إذا وجدت أنت فراغ اسحب كتاب، ها؟ يعني من كتب العلم واقرأ وتعلم، ما عندك فراغ يا أخي الكريم.